وفيها مواعظ إفادة واستفادة، هي سورة الجمال الملائكي العلوي وسورة المحنة، محنة هذا الجمال الذي امتحن مرات ومرات، الجمال الذي يخفي خلفه ومن ورائه رجولة ماجدة وشخصية شامخة باذخة وإرادة لا تلوي على شيء إلا ما كان من مرضاة الله سبحانه وتعالى، وعزيمة نافذة. محنة بلورت هذه الشخصية وصاغت هذا الجمال صوغا جديدا، فأخرجت به إنسانا ولا كل الناس إلا من فضل الله سبحانه وتعالى. سورة قال فيها العلماء والصالحون: ما سمعها محزون إلا استراح، لأنها سورة النصر والظفر والعز والتمكين بعد البلواء وبعد المحن. ما سمعها محزون إلا استراح، وهي أيضا كما قال السادة العلماء رضي الله عنهم وعنا وعنكم أجمعين، سورة يتفكه بها وبسورة مريم أهل الجنة إذا أدخلهم الله الجنة. من جمال وبداعة ما في هذه السورة، وهي السورة التي اشتملت على قصة واقعية تاريخية كاملة، مشتملة هذه السورة ذاتها على كل العناصر الفنية للقصة في المنظور الأدبي أو في منظور النقد الأدبي، هي القصة الوحيدة التي امتازت بهذا الامتياز وتفردت بهذه الخاصة في كتاب الله سبحانه وتعالى. سورة يوسف التي هي أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، والقصص مصدر وليس اسما للقصص، أي أحسن القص، نقص عليك بهذه القصة أحسن القص، فهي أحسن القصص، أحسن القصص الواردة، موارد التخيل أو موارد الواقعية، وهي قصة كما قلت قصة واقعية بلحمها ودمها. وسيأتي تفصيل هذه الجملة في سلسلة الخطب الجائية إن شاء الله تبارك وتعالى. نزلت هذه السورة ولنزولها سبب، قال ابن عباس، قال سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أنزل القرآن على رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام بمكة فتلاه زمنا على أصحابه، ويبدو أنهم قد استشعروا شيئا من الملالة، والدين واقعي، حتى القرآن لو ظل الإنسان يتلو منه وجها واحدا أو يدور على التعريف وفهم وجه واحد منه لربما داخله شيء من الملالة، شيء من السأم. فتلاه عليهم رضي الله عنهم وأرضهم زمنا حتى قالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا. استشعروا شيئا من الملالة من حديث الجنة والنار والترغيب والترهيب وبعض الأحكام، أرادوا شيئا من القصص، من الحكاية، أرادوا حكاية ما. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فعلا وهي قصة عظيمة ومريحة وجميلة وتأنس بها النفس، وفيها عجائب، وفيها وجوه من أوجه الإعجاز، من أوجه الإعجاز التاريخي إن صح هذا التعبير. هل هناك إعجاز تاريخي؟ نعم، سيتبدى لنا في الخطبة القادمة إن شاء الله أن هذه السورة اشتملت على ملامح من الإعجاز التاريخي لا يمكن إلا أن نسميه إعجازا، هو إعجاز بكل ضروب الإعجاز أو بكل ضروب معنى الإعجاز والتعجيز. وفيها إعجاز فني، فيها إعجاز أدبي بلا ريب. ومع أن هذه السورة الكريمة الجليلة قد وردت كاملة أيضا وفي مواضع على الولي أو متوالية في توراة اليهود، إلا أن هناك بعض الفوارق بين القص القرآني والقص التوراتي يجهد للقص القرآني والسرد الإلهي بالتقدم والامتياز ولا ريب، بالتقدم والامتياز ولا ريب. ولربما أسعفنا الوقت إن شاء الله في مرات لنعرض لشيء يسير ونزر بسيط من ذلك أو من هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. متى نزلت هذه السورة المكية؟ هي سورة مكية، ونزلت كما سمعتم في سبب نزولها بمكة شرفها الله وكرمها. نزلت هذه السورة في مرحلة عصيبة، لعلها كانت أحرج وأكثر المراحل شدة على نفسية رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام في عام الحزن، وفي الفترة التي تلت وفاة خديجة وأبي طالب سندي ومعيني رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، بين هذه الفترة وبين بيعة العقبة، وبين بيعة العقبة الفترة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام: لم تنل مني قريش ما تحب إلا بوفاة أبي طالب، إلا بوفاة أبي نالت منه منالا عليه الصلاة وأفضل السلام، وذلك في ذات الإله، وذلك في ذات الإله سبحانه وتعالى. نزلت في هذه الفترة، وقد نزلت جملة سور وفق هذا الترتيب في هذه الفترة: سورة الإسراء، ثم يونس، ثم هود، ثم سورة يوسف. ومناسبتها، لابد أن يكون هناك وجه مناسبة ووجه اعتلاق لسورة يوسف بسورة هود عليهم الصلوات والتسليمات، ووجه مناسبتها لآخر سورة هود، وهذا من أتم أنواع المناسبة، أن يأتي ما في السورة أو ما في أول السورة مناسبا لما في آخر السورة التي سبقتها، هذا أتم وجوه المناسبة بين السور. ذلكم أن الله تبارك وتعالى ذكر في آخر سورة هود في الآيات الأخيرة، ربما في الثالثة قبل الأخيرة أو في الثانية قبل الأخيرة، قال سبحانه من قائل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ومن هنا قال الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه: القصص جند من جند الله، يثبت الله بها قلب من شاء من عباده. من أين أخذها؟ أخذها من هذه الآية: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحوج ما يكون إلى تثبيت الفؤاد هذا في تلكم المرحلة والفترة الحرجة التي ذكرت، في الفترة الحرجة التي ذكرت. فأنزل الله تبارك وتعالى سورة المحنة وسورة الصبر وسورة الفرج والنصر، سورة يوسف عليه الصلاة وأفضل السلام، الذي علمنا دروسا في الصبر ودروسا في الثبات ودروسا في التسليم. وقد تعلمنا أيضا، ولا يزال الموحدون يتعلمون من هذه السورة، من مواقف أبيه الكريم ابن الكريم ابن الكريم يعقوب عليه الصلاة وأفضل السلام دروسا أخرى في الصبر، في الصبر الجميل. فصبر جميل، ليس هذا قول اللسان، إنما هو حقيقة الحال، ليس نطق المقال، وإنما هو حقيقة الحال. لقد صبر صبرا جميلا. وقد قال نبينا عليه الصلاة وأفضل السلام بما معناه: فارق يوسف يعقوب وحزن عليه حزن 40 ثكلا، كأربعين امرأة فقدت أولادها أو فقدن أولادهن، حزن عليه حزن 40 ثكلا، وصبر صبرا جميلا، وآتاه الله ثواب 80 شهيدا. آتى الله يعقوب عليه الصلاة وأفضل السلام ثواب 80 شهيدا من جراء ولأجل هذا الصبر الجميل. اللهم جملنا بالصبر على ما على كل ما تحب الصبر عليه، اللهم آمين. سورة الصبر، سورة المحنة والصبر، المحنة في وجوهها المختلفة، محنة الشر أولا، ومن بعد محنة الخير أيضا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. محنة هذا الغلام اليافع في مقتبل عمره وفي استقبال مستقبله، حين فقد الحضن الدفيء والقلب الكبير، حين فقد معنى الوالدية الذي يتملاه ويعيش في سناه وفي ألقه صباح مساء. لقد كان يحزن يعقوب عليه الصلاة وأفضل السلام كما قص علينا الله تبارك وتعالى لمجرد فراقه سحابة نهار: إني لا يحزنني أن تذهبوا به. وأفارقه سحابة نهار، يبعث الحزن في نفسه وبلا ريب أن يوسف كان يبادل أباه حبا بحب ومودة بمودة وإيثارا بإيثار. هذه هي المحنة الأولى. ومحنة البشر، وأي بشر؟ البشر الأقربون. محنة البشر الأقربين، أقرب الناس إلى الإنسان إخوانه، يوم يفر المرء من أخيه، لأن الإنسان إذا استنصر أول ما يستنصر بإخوانه. قيل للقمان الحكيم عليه السلام وقد كان في سفر ويبدو أنه أطاله، ولما عاد وآب من سفرته قيل له: مات أبوك؟ قال: ملكت أمري. لأن الإنسان مع أبيه كالعبد مع سيده، وأنت ومالك لأبيك. قال: ملكت أمري. قيل له: ماتت زوجتك؟ قال: جددت فراشي. زوجة جديدة ولتكن من الأبكار. قال: جددت فراشي. قيل له: مات ولدك؟ قال: خف حملي. قيل: مات أخوك؟ قال: آه، انهد ركني. هذه هي المصيبة، الأخ لا يعوض. كيف إذا كان المكر والاعتمار والدهاء والضغية والحقد الأسود والغل الدفين من الأخ، من الإخوان الذين كادوا وأتمروا به حتى أن الأمر قد انحط بهم وتدرك إلى أن يأتمروا بقتله، إلا أن الله يسر قلبا فيه شيء من رحمة، قلب يهوذا وهو أكبرهم وربما كان أفضلهم بلا شك، وقد ظل على هذا الموقف الذي يشي بنوع من الطيبة ونوع من الرحمة والإنسانية على مدار حلقات هذه السورة، على مدار حلقات هذه السورة، في أولها وفي وسطها وفي آخرها ظل يهوذا على موقفه، هو أفضلهم وهو خيرهم، وهو خيرهم. قال: لا تقتلوه، وإنما ألقوه في الظلامات في غيابة الجب، يلتقطه بعض السيارة، وهذا مكان، أو وكذلكم كان، وكذلكم. هذه محنة، محنة إلقائه في الجب، في غيابة الجب، في الظلام، مستوحشا وحيدا، ربما قضي عليه بالهلاك، وربما تيسرت له منجاة لا يدري، لكن الله آنسه في وحشته كما سيأتيكم وكما قص علينا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك محنة الرق، حين باعه إخوانه أيضا جنوا عليه جناية ثانية، فباعوه رقيقا وادعوا أنه عبد آبق لأبيهم، عبد من عبدانهم من أقنانهم، أبق من سيده فيستحق أن يباع لأنه لا يساوي شيئا، باعوه بدراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين خشية الفضيحة والمعرة، خشية الفضيحة والمعرة، هم الذين باعوه، شروه بثمن بخس، أي باعوه، شر هنا بمعنى باع وليس بمعنى اشترى، لأنها من ألفاظ الأضداد، شروه بثمن بخس أي باعوه بثمن بخس، دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. انتقل هذا الملك البشري، أو هذا البشر الملائكي، انتقل هذا البشر من هذا الأفق ومن هذه الطراوة ومن هذا الجو الحنون، جو الوالدية في ظل يعقوب الشيخ الكبير عليه السلام، إلى الرق تتناقله الأيدي، يد فيد، يد فيد، حتى صار إلى ما تعلمون مما قص علينا العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك محنة الفتنة، محنة الشهوة، محنة كيد وتآمر النساء، امرأة العزيز والنسوة اللائي أو اللاتي سمعنا بخبرها مع يوسف وأتمرنا جميعا عليه حتى قضى في السجن فترة. ثم محنة الخطأ، والخطأ اليسير في حق الله تبارك وتعالى، حين طلب النجاة من غير الله، من غير الله، فلبث في السجن بضع سنين، عقوبة إلهية محضا على هذه الخطيئة الميسورة، على هذه الخطيئة اليسيرة الصغيرة. محنة أخرى، هذه محن الشدة. ثم تأتي من بعد محن الرخاء، حين تقلد الولاية وصار وزيرا للتموين والاقتصاد بلغة العصر، طبعا لم يرتقي إلى رتبة الملك، لم يكن ملكا على مصر، وإنما صار وزيرا محل العزيز، العزيز لم يكن ملك مصر، قسطير العزيز كان وزير التموين والاقتصاد، والملك هو الذي يقال له، هو يقال عنه إنه الوليد ابن الريان، الملك شيء والعزيز شيء آخر. يوسف عليه الصلاة وأفضل السلام ولاه الله تبارك وتعالى هذه الولاية، ورفع ذكره وحكمه في أقوات الناس وأرزاقهم، يعطي ويمنع، يعطي ويمنع. هذه محنة، لكنه خرج منها صابرا شاكرا، وباء لله بنعمه سبحانه وتعالى، لم يكفر شيئا من هذه الأنعام أو من هذه النعم. ثم محنة المشاعر الإنسانية، محنة المشاعر الإنسانية في المواقف والوجهات المختلفة. ولعل أشق هذه الوجهات حين حكمه الله وسلطه على إخوانه وكشف لهم سره، لكنه آثر ألا يثربهم حتى مجرد التثريب. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لقد فاز أيضا في هذا الامتحان وخرج. إنها النبوة أيها الإخوة الأحباب، وسيأتي حديث في آخر هذا المقام عن النبوة. ما هي النبوة؟ ربما ندريها بتحديد العلماء، علماء العقائد والكلام، لكن لا ندريها من أجواء القرآن، من جو القرآن، من إيحاءات القصص القرآنية. سنعرض لهذا الموضوع، إنها أفق بعيد ومصاف سامق رفيع يباين كل المباينة، ما يسميه الناس اجتهادا وعبقرية وألمعية ولوذعية وعظمة، يباينها كل مباينة. ولعل من أسخف المحاولات أن يوصف الأنبياء بالعباقرة، إن أفقهم يختلف تماما عن آفاق العباقرة، وإن مفردات شخصياتهم تختلف تماما عن مفردات شخصيات العباقرة والعظماء. إنهم شيء آخر، لأنهم صنائع الله، إنهم صنائع القدر، إنهم الكملة المختارون الخلصان المصطفون الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. إنهم شيء مختلف تماما. فسورة يوسف عليه الصلاة وأفضل السلام أنزلها الله تبارك وتعالى في هذا الوقت الحرج العصيب على قلب محمد، ليتلوها لسانه ولسان أصحابه وأمته من بعد، لكي تكون تثبيتا لقلبه المحزون، للقلب الأسير عليه الصلاة وأفضل السلام. أليس الذي أخرج يوسف عليه السلام من غيابة الجب وحيدا مطرودا ملقا به مهملا، ألقاه أخرجه واستخرجه من غيابة الجب ليوليه هذه الولاية العامة الخطيرة، أليس بقادر على أن يخرج محمدا مما هو فيه إلى التمكين والسعة في الأرض؟ بلى والله إنه قادر. هذا هو الدرس، الدرس الأول لرسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام ولأصحابه. وقد عجب النبي ودهش وبالغ عليه الصلاة وأفضل السلام مما لقننا وعلمنا إياه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه الصلاة وأفضل السلام، من دروس الصلابة والصبر والشموخ، شموخ الرجول الباذخ الماجدة. عجب. أخرج الإمام الطبراني وابن مردوية وابن النجار عن ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام: عجبت لصبر أخي الكريم يوسف وكرمه، والله يغفر له، حين أتي ليستفتى، أي فأفتى وهو في السجن لم يخرج، ولو كنت مكانه لما فعلت حتى أخرج. أنا لو كنت مكان يوسف أقول لهم لا، لا أعبر هذه الرؤيا للملك حتى أخرج من السجن، بشرط أن أخرج نهائيا. لكنه صبر وعبرها، لماذا؟ من باب الدعوة، لكي يخدم عقيدة التوحيد، ولكي يعلمهم أن ذلك مما علمه الله، لأنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم مشركون، واتبع ملة آبائه الحنفاء الموحدين إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلوات والتسليمات والتشريفات أجمعين إلى يوم الدين. من باب الدعوة صبر ورضي كرامة وطواعية وسماحة عليه الصلاة وأفضل السلام. وعجبت لصبره وكرمه، والله يغفر له، حين أتي ليخرج فلم يخرج حتى أقام لهم عذرة. قال: لا، لا أخرج بعد حادثة التأويل هذه، قال: لا أخرج من السجن حتى يظهر عذري أمام الناس وأمام الملك بدرجة أولى، وحتى أبرئ ساحتي، وحتى تنقى صحيفتي أمام الناس، لا أخرج إلا بهذا الشرط. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: ولو كنت مكانه لا بادرت الباب، لا أسرعت إلى الباب لكي يخرج من السجن الذي قضيت فيه بضع سنين. قال المفسرون: 8 سنين، 8 سنين، والله أعلم بمدة ذلك، لكن بضع سنين، من 3 إلى 9، من 3 إلى 9 البضع، لبادرت الباب. ولذا روى البخاري في صحيحه رحمة الله تعالى عليه قوله عليه الصلاة وأفضل السلام: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، أي حين دعاني داعي الملك للخروج لخرجت مباشرة، لما تلكأت ولا ما بطأت. لكن يوسف تلكأ وبطأ وأبى أن يخرج إلا بالشرط. صبر جميل، صبر عجيب. لقد تبلورت هذه الشخصية الملائكية بعد المحن وأصبحت مصوغة صوغا جديدا. حتى مواقف يوسف قبل المحن كما يعرض لها الكتاب العزيز تختلف عن مواقفه وشخصيته وسماته بعد أن صلي مسائر المحن والفتن، وبعد أن فتن في أتونها عليه الصلاة وأفضل السلام. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام مبرزا مزية أو ميزة أخيه الكريم يوسف فيما يرويه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما وأرضاهما، قال: سئل رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام أي الناس أكرم؟ فقال عليه السلام: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله عليهم الصلوات أجمعين، هو أكرم الناس. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وربما ضبطه بعضهم إذا فقهوا أي إذا علموا، والمشهور إذا فقهوا. الناس معادن كمعادن الذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. وبلا شك أن الأنبياء جميعا من أنقى المعادن، من أنقى المعادن وأشرف الجواهر وأحسن المبادئ والجراثيم، أي أصول الأشياء عليهم الصلوات والتسليمات. وتكرر عن رسول الله في غير مناسبة وصف يوسف بالكرم ووصف آبائه أيضا. هذه الصورة كما قلت أيها الإخوة الأحباب نزلت كاملة محتوية على جميع العناصر الفنية للقصة، لكن بالمعنى القرآني ووفق المنهج الإسلامي لا وفق المناهج البشرية الضائعة التائهة. منذ صغري حين كنت أقرأ هذه السورة كنت أتلمح شيئا عجيبا فيها. لما كنت أبلغ دائما قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها، هذا السياق الطويل في قصة المراودة والتمنع وما كان بعد ذلك، أتعجب. الآيات تعطيك صورة واضحة ناطقة حية نابضة لما وقع وكأنه يقع أمامك، لكنها في الوقت ذاته وأنا أتحدى لا تثير في نفس أي تال لها أي معنى من معاني الاشتهاء أو تحرك الغريزة. يستحيل تقرأها ولا يتحرك فيك الحيوان الرابض في الدم. لماذا؟ إنه السرد الإلهي، سرد إلهي واقعي كما لاحظ شهيد الإسلام سيد قطب رحمة الله تعالى عليه، واقعي واقعية كاملة لا يترك أي ملمح أو أي ملحظ إلا ويصوره في دقته وفي واقعيته، ولكنها الواقعية النظيفة ليست الواقعية القذرة التي تنشئ مستنقعا تتأثن فيه مياه الأخلاق وتعطب فيه كل القيم الماجدة الإلهية والإنسانية. أبدا، إنها واقعية من نوع متفرد، إنه السرد الإلهي. كنت لصغري أعجب لهذا الملحظ ولهذه اللمحة مما يدل على أنه تنزيل من عليم حكيم ومن لطيف خبير سبحانه وتعالى. هي قصة كاملة، وما ورد في الكتاب العزيز سوى هذه القصة من قصص كاملة كقصة الأنبياء نوح مثلا في مواضع، وهود ولوط وشعيب، وردت كاملة بكل ملامحها، لكنها ليست قصة كاملة. هي وردت في هذا الموضع كاملة لكنها ليست قصة حياة كاملة، إنها قصة لمشاهد من حياة هؤلاء. أما قصة يوسف فقد أجملت وفصلت حياة هذا النبي الكريم لمبتدعها ولمنتهاها. كذلك قصة أصحاب القرنين ذي القرنين، وقصة أصحاب الكهف، وقصة الخضر مع موسى، قصص كاملة وردت في موضع واحد لكنها خطفات لمحات من حياة هؤلاء المذكورين. ومن هنا تبين قصة يوسف هذه القصص جميعها، هذه القصص جميعها. ثم إنها قصة كما ذكرنا مرارا قصة واقعية، أي أنها قصة تاريخية. الآن شاع أدب الرواية كما تعلمون ومنذ قرون شيوعا واسعا في العالمين في مختلف أرجاء الدول وبالذات في الغرب. أدب الرواية وبلا شك هم مبرزون فيه وعليه مقتدرون. ترى أحدهم خاصة كبار هؤلاء الروائيين كديكنز وهوغو ودستويفسكي وبوشكين وأمثال هؤلاء تراه ينشئ عالما متخيلا من الشخوص والأحداث والأزمنة والأمكنة والعلاقات والمشاكل والمطامح والمطامع والصراعات، عالما إذا ولجته فقد عشته بل صرت واحدا فيه. تضطر ترى نفسك مضطرا إلى أن تشايع أحدا على أحد وأن تتعاطف مع أحد ضد أحد وتعيش كما لو كنت واحدا من هؤلاء المتخيلين. إنها الرواية، إنها الرواية حقيقة قد برزوا فيها واقتدروا عليها. لكن ما يميز الرواية أو ما يميز الرواية من أمثال قصة يوسف القرآنية شيء كبير وكبير جدا. إن الروائي أيا كان قدره وأيا كان اقتداره إنما يخدم مبادئه ويبرز قناعاته عبر ما يبث من هذه القناعات والمبادئ والأفكار والقيم في شخوص روايته، في شخوص روايته. وبالتالي فإن هذه الرواية في مجملها انتهاء إنما تعكس شخصية هذا الإنسان البشر، الإنسان الناقص الذي قد يخدم قناعات زائفة والذي قد ينحاز إلى مبادئ فاشلة ومدمرة للهيئة الاجتماعية والأخلاق الإنسانية. لكن قصة يوسف في الكتاب العزيز هي قطعة من التاريخ، هي جزء من الواقع صورها الله تبارك وتعالى بقدرته كما كانت وكما هي بدون تزيد وبدون تزيين، بلا تزيد ولا تزيين. فجاءت معرضا يحتفل به. بماذا؟ بمعرفة سنن الله في خلقه، تدبير الله في عباده، معرفة السنن الإلهية في المجتمع وفي الأفراد وفي الأحداث. جاءت هذه الرسالة وجاءت الحقائق في مثل هذه السورة وفيها بالذات على وجه التخصيص لتملي نفسها على من يبغي الإفادة والاعتبار، على من يبغي الإفادة والاعتبار. هذا هو الفرق الكبير. ولذا بديه أن مثل هذه القصة لا تخدم إلا قيما أثيرة ولا تناصر إلا مبادئ صحيحة ولا تأتي إلا وفق منهاج فني وأدبي، ويصح أن يسمى بلا شك منهاجا إلا أنه منهاج إلهي رباني يجلي الحقائق في صورتها الناصعة، في صورتها الناصعة. هذا هو الفرق بين الرواية الفنية وبين القصة القرآنية كما تجلت في قصة يوسف، أو هذا هو شيء من فروق أو بعض الفرق بينهما، والله تبارك وتعالى أعلم. نأتي الآن أيها الإخوة لكي ندخل عالم هذه السورة، سورة يوسف. بدأها الله تبارك وتعالى بقوله: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقد كنت وعدت أن أتناول الفرق بين النبوة والعبقرية بشيء من الإيجاز العاجل إن شاء الله تبارك وتعالى. ذلكم أننا أيها الإخوة الأحباب، وهذا ما وجدته أيضا من نفسي، قد نقف حين ندرس أو ندرس حياة الأنبياء وقاصصهم، قد نقف عند معنى تلقيناه باكرا في مدارج الصبا والطفولة عن النبوة والأنبياء، عن النبوة والأنبياء. هذا المعنى، ولا أريد أن أشرح بسعة هذا المعنى ومضمونه لأنه معايش يساكننا ونعايشه كل لحظة. الأنبياء كأنهم عالم ممتاز يفارق عالم البشر كلية ولا يجامعه إلا فيما يمت إلى الغرائز بصلة، وهذا الانطباع ليس صحيحا، هذا الانطباع ليس صحيحا. الأنبياء بشر، عالمهم وجوهم ووجهتهم تقارب عالم البشر وجو البشر في كثير من الدوائر، وتتقاطع معهم عند كثير من الدروب ونقاط التقاطع، ويمتازون من قبل ومن بعد بامتياز إلهي وإعدادي علوي صرف هو الذي يجعل منهم أنبياء مصطفين وكملة مختارين. لكنهم يجامعوننا في حياتنا وفي توجهاتنا في نقاط كثيرة جدا. لذا علينا إذا أردنا أن ندرس الأنبياء درسا نستفيد به تربويا في حياتنا وفي حياة أطفالنا وذرارينا وأنسالنا، أن نتعشق هذا الجو، أن نتعشق هؤلاء المختارين تعشقا بالروح والوجدان والعاطفة، لكي نحتذي حذوهم ونقتدي بهم ونسير في آثارهم وعلى منهاجهم. علاقة عاطفية وجدانية روحانية من خلال التملي في سيرهم كما قصها الله تبارك وتعالى، ومن خلال الوقوف المدقق مع بعض اللمحات الذكية المبثوثة في تضاعيف هذه القصص القرآنية. لا أن ندرس سيرهم وأن نقف على أقاصيصهم نتطلب بها بعقلية المؤرخ أو طالب أخبار التاريخ وأحداثه وجوها من المقارنات التاريخية أو تسلسل الوقائع تاريخيا، فهذا الدرس لا يفيد، لا يفيد إلا أهل الاختصاص في التاريخ أو التاريخ، لكنه لا يفيد أهل التربية، لا يفيد أهل التربية. أول ميزة نرى أن الأنبياء يمتازون بها من البشر المتفوقين أو الفائقين وهم المسمون بالعظماء أو العباقرة الخالدين، أول ميزة أن النبوة امتداد في جميع المناحي وفي جميع المواهب الإنسانية، عاطفيا وعقليا ونفسيا وبدنيا. وقد أجمع كل من حد النبي، أي من عرف النبي والرسول، على أن الأنبياء والرسل مبرؤون من كل عيب ونقص خلقي وخلقي، حتى الخلقي. يستحيل أن الله يبعث مثلا نبيا أعمى، أو نبيا شائه الخلقة، أو كريه الريح، أو كذا، يستحيل. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا بعثه حسن الصورة وحسن الصوت، حتى الصوت يكون جميلا حتى لا ينفر الناس منه. لا بد من وجوه التكميل والتتميم الإلهي في هذه الشخصية المصاغة صياغة إلهية مخصوصة. وإن نبيكم أحسنهم شكلا، أو أحسنهم صورة وأحسنهم صوتا. أحسن من يوسف؟ نعم، النبي أجمل وأحسن من يوسف، لكن لم يؤثر عنه أن النساء قد افتتن به كما افتتن بيوسف، حاشاه وكلا من ذلك، لأن النبي قد كسي جماله بالمهابة والوقار والجلال، فلا يجرؤ بشر على أن يفعل معه هذا الفعل. إن جميع الكمالات التي خص الله بها أنبياءه على سبيل الإجمال وعلى تفصيل آحادهم أنهار تصب في البحر المتلاطم الخضم العجاج. بحر من؟ في بحر محمد عليه الصلاة والسلام. ما وجدنا كمالا أو فضيلة يمتاز بها نبي أو برز فيها نبي وفاق غيرهم الأنبياء والبشر إلا وجدناها على أتم وأكمل صورها في محمد عليه الصلاة والسلام. كلها أنهار، هذه الفضائل والكمالات أنهار تصب في بحر محمد، تجتمع كلها في شخص محمد عليه الصلاة والسلام. في المقابل، ما هي العبقرية؟ ما هي العظمة؟ ما هو الامتياز والفائقية في أشخاص العباقرة والفائقين؟ إنها امتداد في موهبة أو أكثر في جملة مواهب من المواهب الإنسانية، يرافقه دوما ضمور في الجوانب الأخرى. هذا الامتياز في هذه الموهبة أو جملة المواهب يعود إما بالشلل وإما بالتجميد على بقية النواحي، إما أصابها بالجمود وإما أصابها بالشلل، وعلى أقل تقدير وإما ردها إلى معتادها في حياة البشر العاديين، يكونون في بقية المواهب والمزايا كالبشر المعتادين أو العاديين. ولذا قد يبرز العبقري في ناحية ويسف في نواحي أخرى، بل ينحط عن أفق البشر العاديين، يسف وتكون مواهبه الأخرى أو مزايا أو غرائزه أشد ضراوة وأبشع فتكا. والأضرب أمثلة وهي كثيرة، وهذا الباب لا يستقصى فيه الكلام وضرب التمثال لأنه باب واسع جدا. فأفلاطون مثلا، العقل الفلسفي الكبير وأستاذ أرسطو وتلميذ سقراط، كان رجلا على سعة عقله وسعة أفقه الفلسفي التأملي، كان رجلا شاذا جنسيا أكرمكم الله، يعاشر تلامذته في الأكاديمية بأثينا كما يعاشر الأزواج بعضهم بعضا، رجل منحط الخلق هزيل الشرف، إلا أنه فيلسوف. أيمكن أن يتخذ من مثل هذا مثلا أعلى؟ كلا. لا يصلح أن يتخذ منه مثل أعلى. ومن قبل كان كذلك على اقتصاد أستاذه سقراط، كان أيضا من الشواذ، وعلل بهذا السبب خلافه الشهير مع زوجته ونقمتها عليه، والله أعلم. وجان جاك روسو الفرنسي الذي يعده القوم إلى اليوم صاحب إنجيل التربية، إيميل، صاحب كتاب إيميل الضخم، وقد ترجم العربية إيميل أو التربية، يسمى هذا الكتاب إنجيل التربية في الغرب، وصاحب إنجيل السياسة، أعني كتابه الشهير العقد الاجتماعي، وهو رجل من كبار التربويين المعاصرين، وله بصمات وطوابع واضحة على التربية الحديثة لا ينكرها إلا من جهل تاريخ التربية الحديثة. كان هذا الرجل مصابا بالتلصصية ومصابا بشذوذ الاستعراضية الجنسية، لقد كان أيضا هزيل الشرف مطعون الخلق. جان جاك روسو هذا المربي الكبير والفيلسوف الإنجليزي الملحد المعاصر برتراند راسل، وهو معدود أيضا من ألمع فلاسفة التربية المحدثين، كتب في التربية عشرات الكتب الفاسدة الموبقة. هذا الرجل كان فشله العائلي قصة أشبه بالكذب وأشبه بالزيف، لأنه كان فاشلا مع زوجاته، مع أبنائه، مع أحفاده، مع حفيداته، كان فشلا، كان تعيسا، كان معثرا في مدة حياته الدنيا التي امتدت إلى أكثر من 90 سنة. لقد خان ابنه جون في زوجته، هذا ما تقره حفيدته التي لا تزال تعيش إلى اليوم، خان ابنه في زوجته، حتى انتهى الأمر بابنه بعد ذلك لأجل هذا السبب والأسباب غيره إلى الجنون، جن ابنه، وانتحرت إحدى حفيداته، وتزوج 4 مرار، في كل مرة يفشل، ولعل نجاح الزواج الأخير لأنه كان الآخر في آخر حياته. كان فاشلا هذا الرجل، يعلم الناس التربية، ينقع الناس الصح أو الصحيح والباطل في أصول التعامل والقيم والأخلاق والتربية، لا يمكن، هذا مستحيل. وكثير أمثاله، حتى تلميذه الشاعر الشهير تي إس إليوت أو ترانس إليوت صاحب الأرض اليباب، لقد خانه أيضا في زوجته، حين جاءوا إلى منزله لكي يدرس عليه الفلسفة والتربية والأدب خانه في زوجته، فكرهه تي إس إليوت وتركه، وترك إنجلترا كلها إلى أمريكا، غضب على هذا المجتمع. هذا واحد منهم أيضا. أما إذا جئنا إلى ميدان، هناك أيضا المربي الكبير الذي يعد أشهر طبيب أطفال في القرن 20 على الإطلاق، وأظن أنه لا يزال حيا إلى اليوم، قد قارب 90، الدكتور بنيامين سبوك صاحب كتاب الأطفال والعناية بالطفولة، أشهر طبيب أطفال في القرن 20، كتابه هذا طبع وبيع منه 24 مليون نسخة، 24 مليون نسخة من كتاب واحد، صار من أصحاب الملايين. وكانت تربيته وكانت نظرته السيكولوجية للطفولة تقوم على التحنان وعلى الرآم وعلى المحبة وعلى الملاينة وعلى الاقتراب الحسي والمعنوي، لكن أبنائه جميعا يؤكدون بلا استثناء أنه لم يفلح يوما لا في طفولتهم ولا في يفاعهم أن يضم واحدا منهم إلى صدره، لم يستطع أن يضم ابن من أبنائه إلى صدره، فضلا عن أن يطبع على جبينه أو وجهه قبلة. لقد كان منظرا فقط، لكنه فاشل تربويا في بيته حتى مع أبنائه. كيف نستقي من هذا المبادئ؟ لابد أنها تنطوي على خلل. ثم بعض هؤلاء العباقرة قد يمنى بهزال في صحته أو بلوى في عافيته تجعل مسار حياته متشائما، أو مسار فلسفته في الحياة مختلفا عما يجب أن يكون هو الأمثل. ترون مثلا فيلسوفا أديبا شاعرا كأبي العلاء المعري، لو أن الله رزقه معدة قوية، لأنه كان مصابا بداء في المعدة وكانت معدته ضعيفة، مما حدا به أن يحرم على الناس لحوم الحيوانات، وهذا هو السبب الأصيل الذي نحل به هذا الشطط وهذا الغلو في مسلك الرجل الكبير. وكان رقيق المشاعر لكنه متشائم النزعة، سوداوي المنظار إلى الحياة والوجود بأسره، كان يتسخط الوجود ويبتئس بالحياة، يراها معتكرة دائمة لا تصفو له على حال، لأنه أيضا لم يرزق البصر، فلو رزق بصرا حديدا لكان بلا شك لاتجاهه وفلسفته وجهة أخرى واتجاه آخر غير ما كانت عليه فلسفة المعرفة. هذا في عباقرة الأدب والفن والفلسفة وما إلى ذلك. أما في الزعماء والقادة، قادة الأمم، القادة الحقيقيون، الزعماء السياسيون، فحدثوا ولا حرج عن تاريخ مبادل ومقابح وبوائق وعظائم هؤلاء في الغرب، حدثوا ولا حرج. ولنبدأ بالنمسا التي نقطنها. المستشار النمساوي مترنيخ. مترنيخ هذا الذي رفع النمسا في القرن 19 حتى جعلها إحدى أعظم الدول الأوروبية، معروف عنه، وقد كان معدودا واحدا من ألمع السياسيين في النصف الأول من القرن 19. القوم يعرفون فضائحه النسائية، مع النساء، مع مئات النساء، مع مئات، إلا أنهم يعدونه، وقد كان مستشارا وقبلها وزيرا للخارجية في النمسا، والقوم يعدونه من ألمع السياسيين وأحسن عباقرة الإدارة والقيادة على هذه الفضائح والمبادل. وأما الإنجليز مثلا فقد مات نيلسون وهم يعلمون أنه مات وهو يختلس عرض غيره، لكنهم غضوا الطرف. وتشرشل أيضا الذي أحرز لهم النصر في حربين غربيتين ثنتين، هذا الرجل كانوا يعلمون، وقد ثبت عنه أنه خان عهودا شخصية وعامة مرات عديدة، إلا أنهم يغفرون له ذلك. فنظرتهم للزعماء والقادة والموهوبين الفائقين تقوم على أنه يجب أن نعفي وأن نضرب الذكر صفحا على سقطاتهم وغفلاتهم وفضائحهم ومقابحهم. لماذا؟ لأنهم يجوزون التناقض في الحياة، التناقض في الحياة. لا بأس أن يعيش هؤلاء العظماء بشخصيات متناقضة، لهم صفحة مكشوفة أو منشورة، ولهم صفحات مطوية، ولهم صفحات مطوية. تقوم فلسفتهم للأمور على هذا المعنى أو على هذا الفهم. بسمارك الذي كان داهية السياسة في وقته، داهية السياسة الأوروبية بعامة، بسمارك هذا الرجل أيضا كان معروف عنه أنه كذاب.